إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الشاعر. أنا في الحياة حقيقة كبرى وكون هائل، يصحو ويرقد في فؤادي عالم متكامل. روحي مجنحة النزوع حنينها متواصل، هي في زحام الحادثات نسائم وأصائل. أنا صيحة في عالم الأحرار دفاق صداها، أنا وثبة رعناء يركض كل حبي في مداها، أنا نغمة في ثائر الأوتار موصول غناها، أنا فرحة في صدر هذا الكون رفاف شذاها. وعلى المروج الخضري أمرح كالفراش المستهام، وعلى ضفاف الحسن أصنع للورى دنيا غرامي، وإذا استخفني الحنين إلى صباباتي وجامي، عصفت بأعراق الحياة وذاب في لحني هيامي. وأبيت أستوحي مصائر أمتي شوقا وسهدا، وأظل أرشف من بقية كأسها صابا وشهدا. كم ذاب شعري أدموعا فيها، وكم هدهدت مهدا، ولكم تحرق في مجامرها دمي عطرا ولدا. شعر الشاعر السوداني الهادي آدم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.